طيب ذكرنا في التفسير أن من الناس من هو حكيم وليس بحاكم، ومن الناس من هو حاكم وليس بحكيم، ومن الناس من ليس بحاكم ولا حكيم، ومن الناس من هو حاكم حكيم. فالأقسام إذن أربعة. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يشرع شرعا من عنده. يلا فؤاد من أين تأخذ هذا؟ خطأ. الماشي تقرأ هذه كلها ما ما أصلح. حكيم إيش؟ قومه حكيم. بأي معنى من حاكم ولا حكمة؟ حاكم. من حاكم. أحسن. لأن من الحكم الحكم بين الناس، الحكم ما يكون حكما في الناس وإما أن يكون حكما بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس إلا بما أنزل الله، لأن الحكم لله عز وجل، إن الحكم إلا لله. واضح؟ ولكن الحكم لله، هل لنا أن نتجاوز حد الله عز وجل في الحكم على أحد بالفسق أو البدعة أو الكفر أو الإيمان وصحة العقيدة إلا بدليل من الشرع؟ أسألكم، لا يجوز لنا إلا بدليل من الشرع. يعني ليس لنا أن نقول هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا مؤمن، هذا سليم العقيدة، إلا إذا عرضنا ما عليه على الكتاب والسنة، وإلا فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى محمود، محمود بناء على إيش؟ خطأ يا شيخ، لا تكون تحذف الحجارة من وراء. واضح تقول من حامد سبق لسان. طيب إذن ما على أن حميد من اسم مفعول. طيب هنا نسأل، هل الله عز وجل يحمد على كل حال؟ على السراء واضح أنه يحمد على السراء لأنه أحسن إليك ورأف بك، لكن على الضر كيف يحمد؟ أولا نحمده لأن نعلم أنه ما قدر هذا إلا لحكمة لا شك. ثانيا أن ما يترتب على هذه الضراء من المصالح العظيمة نعم يقتضي أن يحمد الله عليه، أليس كذلك؟ الإنسان إذا أصابته الشوكة وتألم بها ماذا يحصل له؟ يحط عنه من خطيئته، يحط عنه من خطيئته، خطيئته مثقلة عظيمة مخزية في الآخرة، والشوكة ليست مؤلمة إلى ذاك وليست ظاهرة للناس، ومع ذلك يكفر بها من سيئاته. ولهذا قيل لبعض العابدات لما أصيب أصبعها ولم تتألم ولم تتأثر ولم تحزن قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عجيبة، الصوفية لهم كلمات عجيبة في العبادة والأخذ باللب. إن حلاوة أجرها إيش؟ أنستني مرارة صبرها، لأن الأجر أعظم من المصيبة. فإذا حتى ما يصيب الإنسان من الضرر فإن الله تعالى محمود عليه، محمود عليه، لأنه لحكمة لا شك، والإنسان عبد الله عز وجل فعل به ما شاء، ولأن العاقبة حميدة. طيب هل يحمد الله تعالى على وجود الكافرين؟ الأخ أي نعم نعم يا شيخ يحمد، ذلك أنه شرع لنا جهادهم والشهادة في سبيله فندخل الجنة. أي هو لولا وجود الكافر فهل يعرف المؤمن؟ وهل الإنسان يعرف قدر نعمة الله عليه إذا لم يكن هناك كافر؟ ما يعرف قدر نعمة الله. وهل يقام علم الجهاد؟ وهل يبقى للنار أحد؟ لابد. لكن هنا مسألة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه يعني شيئا يسوءه